إيه؟ قال الأعمش وحدثني مسلم، لكن ما عندنا قال الأعمش. الأعمش مهم موجود. حدثنا الأعمش ما يخالف حدثنا الأعمش. قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال وحدثني مسلم. ونسخة خالد يقول قال الأعمش. ها؟ لأن فرق بين قال وحدثني مسلم عن مسوق عن عائشة، والظاهر أنه الأعمش حتى وإن لم يذكر، لأن السند مسلم عن مسوق عن عائشة، وهذا لا يمكن أن يكون من المؤلف. نعم. قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: شقد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قالت هذه الجملة رضي الله عنها لتعتذر، لأنه قد يقال: لماذا لم تكف رجلها إذا أراد أن يسجد ولا تحوجه إلى الغمز؟ لكنها رضي الله عنها اعتذرت بأن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وفي قولها ليس فيها يومئذ دليل على أنه بعد ذلك كانت البيوت فيها المصابيح. إيه نعم نعم نعم نعم عندنا بسطتها، لعندنا فيها ميم. الكلب الأسود يا شيخ، هل الشرط أن يكون أسودا بهيما ولا الذي دخل فيه لون أخضر يوميا؟ الكلب الأسود البهيم، إلا أن بعض العلماء قال يوجد كلاب سود بهم لكن على عينيها شيء من البياض فتدخل فيها. نعم داود. القول الثاني أن مسلم ذكر مسلما ذكر الحديث وذكر اعتراض عائشة، فيكون يعني اعترض على الحديث الأول. نعم يحتمل، نحن قلنا يحتمل هذا وهذا. ايش يرجح الثاني؟ نعم يقول يرجح لأن عائشة اعترضته. لا ما يرجح، لأن الفرق ظاهر. نعم لا وجه لذلك، لأن كونه يغمزها قد يكون من وراء حائل، قد يكون من وراء اللحاف أو ما أشبه هذا، لكن يقال في الدليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء على أصل عدم النقض، فمن ادعى أنه ينقض فليأتي بالدليل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرض وعليه بعضه إلى جنبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. تذهب السترة. أقول تذهب السترة. ها؟ لا لا ما يبقى مصلي. نعم. لو كان يصلي والمرأة مترضة. نعم. فقامت. لا تقطع الصلاة. لا تقطع. ها هي عائشة رضي الله عنها تنسل وتقوم تنسل من عند رجل السرير، وهذا يستلزم أن يكون هناك شيء من المرور، لكنها مرت وهي مضطجعة. نعم. على جواز ايش؟ يصلي الرجل وان كان جنبه امراه. لا، المراه تكون خلف الرجل حتى ولو كانت امه او زوجته. نعم. باب الصلاه في ثوب واحد وصفه لبسه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. اللهم صل. يعني أنه جائز، فالصلاة تجوز في ثوب واحد سواء من الرجال أو من النساء إذا ستر العورة، لأن المقصود هو ستر العورة، فإذا حصل فلا بأس، كفى على أي صفة كان. نعم. حدث شيخ أحسن الله عليكم ما ذكرتموه بقول الفقهاء أنه لا تصح جنازة إذا كانت على اليمين أو اليسار، هذا صحيح يا شيخ؟ صحيح صحيح، يعني لأن الجنازة إمام. شيخ بارك الله فيكم، حديث السترة قلنا بأن الراجح أنها سنة. نعم. وليست واجبة. نعم. فأجزاكم الله خير شيخ، ما الصارف الذي صرفها من الوجوب إلى السنية؟ نعم، منها حديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، حديث أبي سعيد، فهذا يدل على أنه قد يصلي إلى ما لا يستره. وكذلك على بعض العلماء قال إن قول ابن عباس وهو يصلي إلى غير جدار يريد بذلك إلى غير شيء مطلقا، وإن كان هذا فيه شيء من النظر، لكن أقوى شيء عندي هو حديث عبد الله حديث أبي سعيد إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد من الناس. نعم. بارك الله فيكم، حديث أبي سعيد لا يدخل فيه الإنسان وهو جالس. نعم. ولا شيء، ما سبق أن الدابة في دليل على اتخاذ السترة. كيف؟ الدابة. نعم. في دليل على اتخاذ السترة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله في هذا الحديث إلى شيء يدخل عند الناس، لا يدخل فيه الإنسان إذا كان مثلا جالس يسبح وأنا خلفه أصلي اتخاذ السترة. والله أنا قلت لا أدري. ما هو بظاهر، لأن قول يستره من الناس وقال هذا ناس، والستر من الشيء ليس هو الشيء، لكن أظن بعض السلف يفعل هذا، يقول لأخيه كن سترة لي. ثلاثة. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد نعم قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.